ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها. قال وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. إلا العرض الشرعي كانت مريضة جدا أو يعني عندها عرض لا تستطيع، يعني الأمر واسع وهو بالتراضي بين الزوجين. ولا يقول الله نفسه تعالى: ولا يجوز للزوج أن يتعنت. وكذلك المرأة، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته، وهذا يقع فجأة يعني عند نظر فجأة، فليأتي زوجته. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب وهي تمعز بنيئة، يعني تدلك البنت لتدبره، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه. يعني جماعة، فقال: إن المرأة تدخل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أصر أحدكم المرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية، وهذا في صحيح مسلم وغيره، وفي رواية: فإن معها مثل الذي معها. ولا يجوز لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، كما في مسلم. عياذا بالله تبارك وتعالى. وإذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت أهله بل يخبرهم بموعد رجوعه حتى تستعد الزوجة للتنظيف والتطيب والتحسين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستعد المغيبة وتمشط الشعب، كما في صحيح. ويجوز جماع المرأة المرضع، يجوز جماع المرأة المرضع. وهي الغيلة، هو جماع المرأة المرضعة أو التي ترضع أو وهي حامل. ويقرأ العدل إنزال المني في الفرج، إنزال المني خارج الفرج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذلك الوقت الخطير، واذا الموءوده سئلت اي ذنب قتلت، كما في صحيح مسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان عندي جاريه وانا اعفو عنها. قال سلم: ان ذلك لن يمنع ان اراده الله، كما في مسلم. ومنع الحمل بالعزل او التحطيم الدائم او التحطيم المؤقت والمؤقت نلحق بذلك من منع الحمل من العزل او غير الحبوب، حبوب منع الحمل. يعني قال اهل العلم: من خاف من او منع الحمل من خشيه ضيق الرزق او الطق فانه محرم وسوء ظن بالله. قال ربنا: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياكم، نحن نرزقكم واياكم. اما اذا كان هناك سبب لمرض او تعب الزوجه او المراه أو تنظيم الحمل حتى ترضع الولد حولين كاملين، هذا يعني فيه لا بأس به، دعت الضرورة إلى ذلك والضرورة تقدر بقدره. أما منع الحمل الدائم تماما لإزالة المضيق أو الرحم لتصير عقيما فلا خلاف رحمته في حرمته عياذا بالله تبارك وتعالى، فهو قضاء على الناس الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكفيره عياذا بالله تبارك وتعالى. أما التعقيم المؤقت